الكتاب فقط قال ما بين متشدد وما بين قلب، فتعرف ان اصحاب البدع والخلق الضالة وصل به الى قول تكذيب بعض الصحابه وتفسيرهم، وكلما بعد عن الاسلام كلما هان عليه مقام الصحابه. ومن تمسك بالاسلام والتزم امتثل بهذه السنه قدر الصحابه وعرف حقهم وعظم مكانتهم وحرص على الاستفاده من علومه. يقول العمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد الخامس رحمه الله تعالى يقول وقد عاش في نهايه القرن الاول الهجري بدايه القرن الثاني الهجري وجه الناس يقول قف حيث وقف القوم فانه من علم وقف، يعني ما وقف على ان الصحابه قف عنه، لا تدخل في اشياء وتسلم من اشياء وتبحث في اشياء لم يبحث عنها الصحابه وقف عنها. قف حيث وقف القوم فانه من علم وقف ببصر نافذ ولهم على كشفها كانوا اقوى. يعني بعض المسائل التي المسائل يتكلمون بها ويتحدثون عنها ويمكنهم الوقوف وعدم الدخول بها، الصحابه كانوا يقدرون على الكلام فيها ولكنهم بقوا عنها احتسابا لله عز وجل وعدم الدخول فيما لا فائده فيه او فيما قد يؤدي الى ضرر. بالفضل لو كانوا فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خاف عليهم. قد يقول من جاء بعد الصحابة الصحابة حدثت بعض بعد عصر أشياء نحتاج إليها إلى غير ذلك، فإنه عمر بن عبد العزيز يقول ما أحدثت هذه الأمور إلا أو ما أحدثت هذه الأمور إلا من خالف نهي الصحابة، خالف عن الصحابة في الحديث عن أشياء والسؤال عن أشياء لا يحسن السؤال عنه أو الحديث عنه. ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم حسر وما دونهم قصر، فقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون وغلوا، وإنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. الصحابة كانوا على هدى مستقيم، فمن اهتدى بهم فهو على هديهم، ومن ابتعد عنهم او تعدى عليهم شيء من الانتقال او بعض الضلال التي وصل بهم الخوارج والرافضه فقد ضلوا ضلالا بعيدا. الامام الاوزاعي ضربت الائمه التابعين اصحاب المذاهب ابن نعمه الشافعي ومالك حنيفة رحمه الله تعالى، أو سلم الأوزاعي رحمه الله من سأله عن القدر فيكون القدر هذه فتنة حصلت في أواخر تابع التابعين وفي أواخر التابعين، وصار لها فرق ما بين غلوا فيها وبين من جافوا فيها. سأل الأوزاعي أوصي من سأله عن القدر بهذه الوصية وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله. تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فيما يتعلق بالقدر، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من أقاويلهم فإنك حينئذ منهم في سعة، إن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشد عنهم منهم أحد فأين المذهب عنه، فإن الملكة في خلافه فإن الهلكة في خلافه، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى في غيره، وقد أثنى الله عز وجل على أهل القدوة بهم فقال والذين اتبعوا بإحسان واحذر كل متفور بالقرآن على خلاف ما كانوا عليه. يعني الأوزاعي يقول يوصي في وقته يقتدي بالصحابة خاصة فيما اتفق عليه الصحابة ولا ينافس في ذلك، أما ما اختلف فيه خاصة بما يكون في مجرد كما سيأتينا في بعض الأمثلة والتطبيقات والتضليل فإنه يختار حسب ما مر له كان من أهل العلم ويرجح، واختلاف الصحابة هو رحمة للناس. اختلاف الصحابة سواء في العبادات أو في المعاملات في فروعها وتفصيلاتها رحمة جاء بعد محمد بن جاء بعدهم، فلو كانوا لم يحدث لم يحدث بينهم أي خلاف لشق ذلك على من جاء بعدهم في إيجاد هذا الخلاف، وأحيانا الخلاف يكون من باب السعة والرغبة. ثم لا شك أن الصحابة بسبب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له ومعرفتهم بمقاصد الشريعة وأسباب نزول الآيات التي نزلت أو أسباب ورود الحديث عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، يعرفون أنه تكلم بهذا الكلام بسبب كذا في سياق كذا إلى آخره. مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أو في طواف الوداع لما أمر أن يكون آخر العهد في البيت في الطواف، السياق الذي كان جاء هذا الحديث فيه أنهم كانوا يأتون ويقيمون في مكة، يأتون ويقيمون في مكة في أياما، فأمروا أن يكون آخر عهدهم في البيت في الطواف. فمعرفة هذا السياق للمجتهد يؤثر في قضية الحكم في مثل القارئ الآن أن يذهب إلى العمرة في يوم واحد مثلا يعتمد في الصباح وفي المساء ثم يريد يخرج من مكة، لا يستحب له طواف الوداع لأنه لا يحدث في مكة بعد العمرة وإنما قادرها مباشرة. الصحابة تميزوا بمعرفة أسباب النزول وموارد الوسب وأسباب ورود الحديث وما كان تكرر نزوله تكرر وروده من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثوابهم أكمل من ثواب المتأخرين وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين. وإذا قال ابن الشافعي رحمه الله تعالى هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. يعرفون الشافعي إمام الفقه، الناس في الفقه عيال على الإمام الشافعي وبعضهم يقول على الإمام على أبي حنيفة، وإنما رحمه الله تعالى كان إنه يقول ما رأيت أبي يدعو لأحد كما يدعو للشافعي، ما رأيت أبي يدعو لأحد كما رأيت يدعو للإمام الشافعي. تعرفون الإمام الشافعي أحد شيوخ الإمام أحمد، فسأله عبد الله بن أحمد سأل والده لماذا تدعو للإمام الشافعي وماذا كان قال ابن احمد لابنه الامام الشافعي كان كالشمس للناس كالشمس للدنيا والعاقل للناس، فانظر هل لهما من غنية، هل يستطيع الناس ان يستغنوا عن العافيه لو استطيع الدنيا كلها تستغني عن الشمس هذه مكانه الشافعي عند الامام احمد. وهذا الامام الشافعي يقول فوقنا في كل شيء في كل علم وفقه ودين وهدى ورأي لنا خير من رأينا لأنفسنا. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين اهتم في قضية إبراز علم الصحابة وتميزهم في كل العلوم الشرعية ومنها أصول الفقه والفقه، ويعلم على كلام الشافعي ما ذكره السابق هذا علم فوق علوم غيرهم. قال ابن القيم يقول قد كان احدهم يرى الراي فينزل القران لموافقته، لكن اعظم علم الصحابه وتميزهم ودقتهم انه يرى الراي قبل ان ينزل الوحي ثم ياتي الوحي موافق لما راه من الصحابي، ياتي الصحابي ويرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم او يرى الراي يقول لو فعلنا كذا مثل في الاذان او فعلنا كذا في حجاب النساء ثم ياتي الوحي بموافقه هذا الصحابه. تعرفون الموافقات المشهوره لعمر بن الخطاب في ذلك وكل فيها كتاب مستقل الموافقات عمر بن الخطاب، ثم ياتي الوحي يوافق ما ذكره وقاله عمر بن الخطاب او غيره من الصحابه. وهذا دليل على معرفتهم الشريعه ومعرفتهم مقاصدها واحكامها وخبرتهم الدقيقه والشديده بالاحكام. يقول ابن القيم وحقيقه بمن كانت اراءه بهذه المنزله انهم قد يتبنون او يقولون اشياء قبل ان ينزل الوحي بها، وحقيقه والإيمان بمشكات النبوة فرضا طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف، لم يدخل فيه أي إشكال أو يدخل فيه خلاف. لهذا صار هذه المسألة الكبيرة رضي الله عز وجل عنهم. وقبل أن ندخل في مباحث أصول الفقه في الصحابة، من المهم التنبه إلى الاستفادة من الصحابة في التعبد والسلوك، التعبد والسلوك والأخلاق من الصحابة والتابعين. تعرفون أن الإسلام اعتنى في قضية تزكية النفوس وما ينعقد على الإنسان عليه في قلبه. تعرفون الإنسان الآن في قلبه قد ينوي شيء فيكون عليه ضرر، قد ينوي شيء يرفعه عند الله عز وجل، يعني قد يرى في نفسه أنه أهم الجاه من الناس أو أنه طالب علم متميز أو أنه ذكي أو أنه كذا إلى آخره، فيضر به ذلك. وقد يرى نفسه ضعيفا حقيرا ولا قدرة له لعون من الله إلى آخره، فيرفع الله عز وجل أو يرفع عز وجل بذلك درجات. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عناية في هذا الجانب، يقول: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن من بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا. يعني الأصل أن الإنسان إذا وجد علما في السلوك أو قاعدة أو أدبا من الصحابة أن يأخذ به ويلتزم. فمن بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعماق والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. قد يسأل بعضكم الآن يقول: كيف أعرف ما يوقع عن الصحابة من سواء أقوال وأحكام شرعية أو آداب أو أقوال الأخلاق والسلوك والأدب؟ هذا ما في قراءة الصحابة أين يوجد؟ يوجد في عدد من المصنفات. بعض العلماء اهتموا بجمع آثار الصحابة، الأقوال والآثار المنقولة عن الصحابة سواء أقوالا أو أفعالا أو تقريرات وقصص عنهم. من أشهرها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، أشهر الكتب في جمع آثار الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك سنن البيهقي الكبرى له عناية، أيضا محدد بن حزم له عناية في جمع آثار الصحابة. ويبقى هناك آثار كثيرة لهم مبثوثة في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه. وهذه الآثار متنوعة، بعضهم جمعوا عددا منها، مثلا يجمعون الاحكام الفقهيه عن المسعود او الاحكام الفقهيه عن عمر بن الخطاب او عن علي بن ابي طالب، يجمعون التفاسير التي نقلت عن ابن عباس في رسائل تفسير ابن عباس وغيره. وكذلك في اصول الفقه احيانا هناك كتب جمعت اراء الاصوليه والقواعد الاصوليه من خلال الفروع الفقهيه المنقوله عنهم وخرجت الكتب. من القضايا المهمة أيضا أهمية أو الحاجة الكبيرة لمتابعة الصحابة لاستفادة من منهجهم في قضية التعامل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستفادة من فهمهم. يعني عندما تقرأ فهم الصحابة للقرآن والسنة تحاول أن تدرب نفسك لماذا فهم الصحابة هذا الشيء حتى تكون تفهم كما فهمه الصحابة، لأنه فهم دق الفهم وأصوب الفهم. يعني هم نزل القرآن جاءت السنة في وقتهم، في معرفتهم بألفاظها، معرفتهم بالقرائن المؤثرة، معرفتهم بأحوال المجتمع في ذلك الوقت، فكل فهم من طريق الفهم هو الأقرب للصواب. ومن نماذج التي تدل على عنايتهم بالنصوص الشرعية والحرص على فهمها كما أمر الله عز وجل والبعد عن الشبهات والشهوات في ذلك، أسير في سبيل الله أو وضع جبهته في التراب ساجدا أو جالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر. ثلاث أشياء من نوع الجهاد ولولا الصلاة والعبادة ولولا طلب العلم يقول أحببت أن أكون قبل حق الله عز وجل. يبين معلق ابن تيمية رحمه الله على كلام عمر بن الخطاب فيقول: وكلام عمر من أجمع الكلام أجمله فإنه ملهم حد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ملهم محدد، لذلك وافق وعيه أكثر من فإنه كلها محدد، كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا مثل هؤلاء أو هذه الثلاث التي ذكرها. فإنه ذكر الصلاة والجهاد، والصلاة لاحظوا هي أهم العبادات وأكثرها قربا للمسلم، يصلي الإنسان اليوم ما شاء الله يصلي يوم واحد بخلاف الصوم والحج التي قد تكون بالنسبة للصلاة قليلة. فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم، وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. قال ابن محمد: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد، وقال الشافعي: أفضل ما تطوع به الصلاة، وقال أبو حنيفة: أفضل ما تطوع به، أو حنيفة ومالك قال: أفضل ما تطوع به العلم. والفقهاء مجمعون على أن طلب العلم أفضل أواخر العبادات، يعني أفضل شيء بعد الواجبات طلب العلم، حتى ذلك الإجماع أنه من مجموع شرع المحدث، حتى اتفاق العلماء على أن أفضل نوافل العبادات هو طلب العلم. لكن من المهم أن طلب العلم ليس لتكثر العلم أو لحفظ المعلومات فقط، إنما للعمل به. طلب العلم يطلب للعمل به، ينبغي على طالب العلم أن يروي رفع جهل نفسه و تعليم الناس الخير ونشر الخير ودعوة الله عز وجل. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أيضا: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. جمع الإيمان انصاف نفسك وبذل السلام للعالم والناس كلهم، والإنفاق من الإقتار. وإنفاق من الإقتار يشرح القيم عليه كلمة يقول: تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب علي أداء حقوق الله كاملة موفورة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يظلمهم بما ليس لهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوا به، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به نفسه وعليه. ويدخل في هذا إنصاف نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، وجد معلومة لا يتخذها فرصة للتميز على قرانه ينسبها لنفسه، بل ينسبها إلى من أخذها عنه من العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين. ولا يتكبر على أحد، بل يمضي السلام للصغير والكبير والشريف والبضيع، ومن يعرفه ومن لا يعرفه. وأما الإنفاق على القارئ فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله، وأن الله يضيفها ويخلفه ما يخلفه ما أنفقه عن قوة يقين وتوكل ورحمة وجهد في الدنيا. وهذه الأشياء تميز بها طالب العلم: التوكل على الله عز وجل واليقين والرحمة ورحمته عز وجل، ووثوقا بوعد من وعده من وعده مغفرة منه وفضلا وتكليفا بوعده من يعد الخطر ويمر بالفحشاء وهو الشيطان. وأخيرا يقول ابن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا أبدا نوم الأكياس وفطرهم كيف يؤمنون به قيام الحق وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المتقين. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المتقين. قد يعمل الإنسان أعمال كثيرة سواء من طلب العلم ومن الصلاة ومن العبادة، ويغتر بنفسه فيبطل هذا العمل، يغتر بنفسه انه عمل ما يعمله غيره فيبطل بذلك عمله. بينما الذره التي تكون عن صدق واخلاص الله عز وجل، ذره واحده من العمل خالص الله عز وجل خير من الاعمال الكبيره التي قد يفسدها الاغتراب. تدبر ساعة خير من قيام ليل. الله يجزي القرآن يأتي فلا يتدبرون فلا يتدبرون التدبر والتفكر. يعني يتدبر المسلم مثلا بالله بخلق الله عز وجل ومخلوقاته وعظمته بقدرته بحلمه على الناس إلى آخره، يتدبر هذه الأشياء فينتج عنها في قلبه تعظيم لله عز وجل وتوقير، يقول بقدر الله أفضل من قيام ليل. قد يقوم الإنسان ليلة كاملة يصلي ولكنه إلى ثمرة ينتج عنها في قلبه من تعظيم الله عز وجل ومعرفته وحقوقه. ننتقل إلى ما يتعلق بالله أصول الفقه عند الصحابة هي ثلاثة أنواع: ما يتعلق بالأدلة الإجمالية، وما يتعلق بالدلالات، وما يتعلق بالاجتهاد والفتح. يعني قضية القلب ما يعرف القلب مهمة جدا، مهم الإنسان يعود نفسه عليه ما يتعلق بالقلب. هناك قصة جميلة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذه القضية ذات ما ينعقد في القلب. يذكرون أن لما حضرت الوفاة سقي السم حضرت الوفاة، جاء مثلا الملك بن عمه وقعت قوات جيوش الوقت، وقال يا أمير المؤمنين قد نزل بك ما ترى قربة الوفاة، لو أمرت نقلت إلى المدينة فإذا تم الأمر دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في الحجرة مع النبي وبكر وعمر. فقال كلام عجيب يدل على عظمة القلب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد العزيز: والله لأن يطلع الله عز وجل على قلبي فيجد فيه كل معصية إلا الشرك فإني لا أقدر عليه، خير لي من أن يطلع على قلبي فيجد أنني أهل لذلك الموقف في ذلك المكان. يطلع عز وجل على قلب عمر فيرى في نفسه ان عمر يرجو اهل لذلك ان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، يقول هذا دم عظيم اني اخاف ان يعني علي هذا من اعظم الذنوب من احتقار الناس وتهذيبها وغمطها حقها. وليس بينما الناس الان من بعض طلاب العلم اذا طرحت مساله ذكرت قضيه يناقش فيها، قد يكون العلماء كبار قد تكلفوا فيها او اختلفوا فيها. فهذا من المهم جدا ان الانسان يربي نفسه على ضبط الناس وتعظيم الله عز وجل وتعظيم امره ونهيه. الصحابه رضوان الله عليهم فيما يتعلق بالادله المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس كان لهم اهتمام بذلك، ولا شك الدرجه الاولى كان اهتمام بالقران الكريم. كان اذا نزلت القران امام اخر عثمان رضي الله تعالى عنه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونها. كان هدفهم اذا نزلت القران الوحي يتعلمونه مباشره، فيتعلمونه ويعملون به ويطبقونه. كل ذلك يحصى على القران الكريم الذي هو المصدر الاساس والاول في التشريع. وهم متفقون على تقديم على العمل بالقران، لا يمكن ان يشركون شيئا معه، لا يعارضون القران بعقولهم وبارائهم الى اخره. يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال له النبي: بما تحكم؟ قال معاذ: بكتاب الله. وهذا الحديث مشهور حتى ذكر ابن القيم وسياتي عندنا مكرر ويد كثير من علماء اصول الفقه، قال ابن القيم ان هذا الحديث شهرته تغني عن سنه، تغني عن سنده من كثرة اجتهاده ووروده في كتب اهل العلم، صار ثابتا ويغني ذلك عن النظر في سنده. ايضا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على عناية الصحابة بالقرآن ولا يعرضون القرآن بأي شيء. لما سمع من احد الصحابة يروي حديثا ان ميت يعذب البكاء من يعني أنكر النبي عائشة رضي الله عنه وقالت: لا، الميت لا يعذب ببكاء الليل، ما سمع قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تقصد عائشة رضي عزاء وتكون ببكة وتكون من نائحات إلى آخره، يكون معذب في هذا العمل لأنه أوصى به. أما إذا كان ما أوصى وعمله ببركة من عند أنفسهم فإن الميت لا يعذب بهذه الأعمال. ولكن يكون هنا ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها من التمسك بالنص القرآني والحرص على ذلك، وأنه لا يعارض بأي شيء أو بمخالفة الحكم. أيضا من الأشياء التي تدل على عناية الصحابة بالقرآن أثر مشهور عن ميمون بن مهران من كبار التابعين. ميمون بن مهران يأتي طريقة الصحابة في الاجتهاد فيقول كان الصحابة إذا نزلت بهم النازلة يجتمعون فما وجدوا فيه قرآن عدلوا به. يعني إذا جاء أحد يسألهم عن النازلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي بها يجتمعون كبار الصحابة ثم يسأل بعضهم بعض ويسألهم هل في هذه النازلة وهذه القضية فيها شيء من القرآن، فإن وجدوا فيه شيء من القرآن عدلوا به ولم ينظروا في غيره، فإن لم يجدوا انتقلوا إلى السنة. هي المصدر الثاني مصادر التشريع، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أجيد القرآن ومثله معه، يعني القرآن الكريم ومثله الذي هي سنة النبوة. والعلماء يقولون ويسمونها الوحي غير المكتوب، هناك وحي مكتوب هو القرآن والوحي غير المكتوب هي السنة النبوية، وهي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير، سواء كان التقرير بما حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل في وقته والقرآن ينزل. والصحابة متفقون على العمل بالسنة النبوية، بل كانوا إذا وقعت به إذا نزلت منه النازلة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيهم، وأحيانا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي، أو أحيانا أخرى يأذن لهم بالاجتهاد كما في حديث معاذ أرسله إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معاذ يرجع إلى القرآن، ما وجد شيء في القرآن يرجع إلى السنة، ما وجد يذهب يجتهد حسب ما لديه من النصوص من القرآن والسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله للعمل بما يرضي الله. من الاشياء التي حصلت الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الادله الاجماليه او من مصادر التشريع الاجماع، والاجماع هو اتفاق العلماء، اتفاق العلماء على حكم شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينعقد الإجماع مع وجود الوحي، وإنما يكتاب إلى الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ظهرت أول قضية ثم تناقش فيها الصحابة وحصل فيها إجماع، وهي تولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه من خلالها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما حصل بين المهاجرين والأنصار، ثم لما ذكره عمر بن الخطاب من الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أبو بكر أن يكون خليفة بعده حيث ولاه الصلاة في الآخر في أيام مرضه الأخير، أيضا ولاه عدد من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأقوال والقرار كان يقول ذهبت أنا وأبو بكر، يعني لما يتحدث فعلت أنا وأبو بكر إلى آخره. عمر بن الخطاب استدل بهذه الأشياء على أن بكر هو أولى الناس بالخلاف، ثم اتفق الصحابة على ذلك فصار إجماعا، فصار إجماعا من تلك الساعة صار الإجماع مصدر من مصادر التشريع. فما ليس فيه قرآن وليس فيه سنة، الصحابة كما في أثر ميمون بن مهران إذا بحثوا لم يجدوا لا في القرآن ولا في السنة، اجتمعوا وتشاوروا ثم اتفقوا على رأي، ومن ذلك كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابه وشاورهم في ذلك، قال لهم تروح الناس اقبلوا وتساءلوا في شرب الخمر، وتعرفون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه انتزعت الدولة الإسلامية ودخلت الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر، وقد يكون فيه طعام الخوف من يتساءل ومن لم يكره النائحة إلى آخره. فلما جمعهم تشاور فقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب سكر، من يشرب الخمر يسكر، وإذا سكر هذا يعني يتكلم كلاما لا يعقله أو لا يقصده، وإذا هذا افترى، وحتى الفرية إذا افترى يعني قذف، إذا هذا بدأ يتكلم من غير أن يقصد ما يتكلم به قد يفتري ويقذف أحدا ويقذف أحدا، وحتى الفرية ثمانية قال ثمانية جلدة، فرفعوا الصحابة بالاتفاق لإقبال الناس عليه والاستدلال علي بن أبي طالب إجماعا، رفعوا حد الخمر من 40 إلى 80 جلدة. وهناك أشياء كثيرة اتفق الصحابة عليه، مثل ما يعمل عن القول اتفق الصحابة على أنه يقتل، اتفقوا على أنه يقتل، وإنما اختلفوا في كيفية القتل، اختلفوا في كيفية القتل، وهذا مثال لعملهم بالقياس، اختلاف في صفة القتل وكيفية القتل من يعمل عن القول، هذا دليل على أنهم كانوا يقيسون. والله المصدر الرابع من أدلة التشريع أو مصادر التشريع أو الأدلة الجمعية القياس، وإن كان في وقت الصحابة يسمونه الاجتهاد، وأهم أبواب الاجتهاد هو القياس، هو القياس. فالصحابة اختلفوا في قاتل كيفية قتل من يعمل عمل قوله، بعضهم قاسهم على قوله فقال من يعمل عمل لوط عمل قوله يقتل كما فعل الله عز وجل بقوله، يلقى من مكان عال ويلحق بالحجارة حتى يموت، وبعضهم قاسهم على الزاني المحصن يقتل بالسيف، وبعضهم قالوا يرجع قياسا على المحصن. والمهم انهم اجمعوا على قتله واختلفوا بناء على اختلافهم في من يقاس عليه، من يقاس على مملوك او يقاس على مفسد في الارض يقتل بالسيف او يقاس على الزاني المحصن فيرجع. من اهم مجالات الاجتهاد التي بدات الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بدا الاجتهاد للصحابه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين، ان ياذن النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون الصحابي غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجوز للصحابي ان يجتهد اذا كان غائبا كما فعل معاذ لما سافر الى اليمن اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد، ويجوز للصحابي ان يجتهد اذا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه، يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد. وهذا دليل أو ممكن أن تحليل الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدرب الصحابة على الاجتهاد في قضية بني قريظة لما نقضوا العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا وجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحكم بهم، أمر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن يحكم بهم، وكان حليفا لهم في الجاهلية، كان حليفا لهم بني قريظة في الجاهلية، وكان اليهود ظنوا أنه بسبب هذا الكلف والعلاقة مع سعد بن معاذ قبل الإسلام أنه سيراعيه في الحكم، ولكنه حكم بحكم يعني قتل مقاتلاته للمسلمين سعد إلى آخره، الحكم الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الصحابة بالاجتهاد وهو موجود كأن الإنسان الذي من تدريب الصحابة على الاجتهاد الذي توسع الصحابة فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأبرز مجالات الاجتهاد هو القياس، القياس سواء ما يسمى القياس الأصولي، القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعدة جامعة بينهم، يعني يحصل شيء في عهد الصحابة ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابي ويبحث عن شيء يشابهه مما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص على حكمه، فيلحق هذا الشيء الجديد بما نص الشارع على حكمه من الاشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ذلك ينقل حكم هذا الاصل الى هذا الفرع. هذا ما يسمى بالقياس الاصول، مثل الان الحاق الارز بالبر، الحاق مثلا الاوراق النقديه بالذهب والفضه الى اخره، هذا كله يثبت في أصل كفار وحكم وعلم. أيضا من الاجتهاد يسمى قياس الأصول، قياس الأصول يريدون فيها قواعد عامة في الشريعة الإسلامية، القواعد العامة في الشريعة الإسلامية مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تمادى الناس من أهل صنعاء على شخص قتله، اتفق على مجموعة من الناس على شخص قتله، فاختلف الصحابة هل يقتل خمسة شخص واحد، خمسة قتلوا شخص واحد، هل يقتصر الخمسة؟ فعمر بن الخطاب قال نعم يقتصر منهم بناء على قاعدة عامة في الشريعة وهي إقامة العدل بين الناس، إقامة العدل بين الناس. أما إذا يقتصر منهم قال أنهم مثلا يجلدون ولا يقتلون هي من الفساد في الأرض، أن كل إنسان يقتل شخص يجمع ناس معه ويقتلون هذا الشخص ولا يقتصر، فهذا ما يسمونه قياس الأصول وهي المعرفة في القواعد العامة في الشريعة الإسلامية. من المباحث أيضا مهمة في أصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ أو النظر في النصوص الشرعية، ما يسمى بالأدلة النقلية، تعرفون أن القرآن والسنة وبعض الأدلة المختلفة فيها مثل الشرع مقابلنا قول الصحابة هي أدلة نقلية، يعني فيها دليل نقلي نصي يكون فيها ألفاظ، لابد الصحابة كان لديهم معرفة بدلالات هذه الألفاظ لأنهم هم أهل اللغة يعرفون أن هذا أمر وهذا نهي، هذا أمر صريح يفعل وتفعل أو نهي صريح وأمر غير صريح، أمر غير صريح أو نهي غير صريح. ولكن الصحابة كان في وقتهم بداية وجود مدرستين صحة العبارة، عدد من الصحابة ومدرسة من الصحابة ينظر إلى نصوص الشارع الحكيم سواء في القرآن أو في السنة إلى ظاهرها ويتمسك بظاهرها ويهتم بظاهر النص، ويتمسك ويهتم بظاهر النص من القرآن أو من السنة. طائفة من الصحابة أو بداية المدرسة بدأت عدد من الصحابة أنهم لا ينظرون لظاهر النصوص إنما ينظرون لمقاصد هذه النصوص، لمقاصد هذه النصوص. مثال لذلك بسيط، لما أراد في قصة بني هريرة قبل قليل لما نقضوا العالم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد الرجوع من غزوة الخندق لا يضعوا أسلحته وأن يتجهوا مباشرة إلى مكان أو حي بني هريرة ضمن المدينة ولكن حي مستقل مثلا مسافة كيلو ويذهبوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني هريرة، لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني هريرة. قال هذا كان بعد الظهر يمكن باقي مثلا الساعتين على العصر يمكن في وقت الشتاء في الوقت هذا أيضا وقت قليل. بعض الصحابة فهموا أنه يريد حثهم على الإسراع والسرعة في وصول بني قريظة وحصار بني قريظة، فقالوا أراد حثنا فأحكينا في أي وقت تحضر وقت العصر نقف ونصلي على العصر. وبعضهم وهؤلاء اهتموا بماذا؟ باللفظ المقصد، بالمقصد أراد حتى رد الإسلام حتنا فإذا حضر الصلاة نصلي في أي مكان. والفريق الآخر لا أمر بهذا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى بعض ما صلى العصر إلا بعد دخول المغرب بعد خروج وقت العصر، لكنه تمسك بماذا؟ بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ عصر الصحابة بدأ يظهر بدايات يتمسك ويحرص على ظاهر النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة، ومن يميل إلى قضية العناية بالنظر في مقصد النص الشرعي والشرعي ومعناه وغايته. يقول أحد علماء أصول تاج الدين الرموي وخلال هذه الفترة يعني عصر التابعين والصحابة والتابعين بدأت تلوح في الأفق طريقتان متمايزتان لاستنباط الأحكام، فالأولى تنحو نحو التمسك بظواهر الألفاظ والوقوف عند ظواهر النصوص، وهؤلاء 20 دليلا أشهر ما يتعلق بدليل الاستحسان ودليل المصالح المرسلة وقبر الصحابي وسد الذرائع وشعر من قبلنا وغيرها. الصحابة رد عنهم بعض الأشياء التي تدل على أنهم كانوا يهتمون بهذه الأدلة المختلفة فيها، فضلا عن الدليل المهم وهو حجية قبر الصحابي وحجية فعل الصحابي التي احتاج إليها التابعون بعد عصر الصحابة. وجد في عصر التابعين من يريد أن يحتج بقبر الصحابي وخاصة أقوال الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدق من ذلك قول أبو بكر وعمر وقول العلماء الراشدين. فمما نقل عن الصحابة من هذا المجال ما يتعلق بالاستحسان، وخاصة استحسان له معاني متعددة من أهم معانيه اللي هو ترك الدليل لدليل أقوى منه، ترك الدليل الشرعي لدليل أقوى منه، وهو أقرب للترجيح بين الدليلين. هذا كان يعمل به الصحابة، كان الصحابة عمر يستحسن كذا وكذا، أو مثلا علي بن أبي طالب يستحسن مثل ما حصل في قضية عثمان بن عفان لما زال في حمى إبل الصدقة استحسن حتى ما جاء إبل الصدقة إبل الناس سادة في الحمى لما فتح القراب كان عمر بن الخطاب له رؤية في قضية العطاء في أبي بكر في وقت أبي بكر كان وزع العطاء على المسلمين بالتساوي يعني أهل بدر ولا أهل البيعة ولا من أسلم بعد ذلك كلهم يعطى بالعطاء بالتساوي. قال أبو بكر له وجهة نظر أن متقدم في الإسلام والأصحاب الفضل والصحابة هذا جزاه عند الله عز وجل، ولكنهم كلهم مسلمون فيعطون عطاء متساوي. لما جاء المخطاب رأى أن الأفضل أو يستحسن فاض بينهم العطاء حسب قيادة الإسلام، فأهل بدر لهم العطاء أقل منهم مثلا البيعة أقل منهم مثلا من أسلم في عام الفاتح وهكذا. هذا من باب الاستحسان، كما بعد بعده الاستحسان حتى عند الأئمة والتابعين وبعدهم حتى الأئمة المشهورين من الشافعي يرد عنده كثيرا استحسن كذا استحسن. أيضا من الأدلة المذكورة فيها من الصحابة العمل بالمصالح المرسلة، العمل بالمصالح المرسلة والمصالح المرسلة هي التي لم يدل الدليل الشرعي على اعتبارها ولا على إلغائها، سكت عنها الدليل الشرعي. فالصحابة عملوا بذلك، اجتهدوا وعملوا بالمصالح المرسلة، ومن ذلك أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمع المصحف. في وقت أبو بكر كان المصحف غير مجموع، ليس هناك مصحف في مكان واحد، أبو بكر جمع مصحف في مكان واحد، كل ما يكون من القرآن الكريم جمعه في مصحف واحد. أيضا عمر بن الخطاب نفس القضية في المصحف، لما زادت سرعته في البلاد الإسلامية حصل بعض الاختلاف في قراءة القرآن، أخذ المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه ونشره في البلاد الإسلامية كلها، بداية في مصر في العراق في الشام مصحف حتى يكون المرجع إليه إذا اختلفوا في قضية في آية، قد يكون يأتي الإنسان ويأتي آية منسوخة ويقول إنها باقة، فيكون المرجع لهم هذا المصحف الذي نسخه عمر بن الخطاب عن المصحف الحمر الذي جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا من رعاية المصالح ما فعلوا في قضية شارب الخمر في عهد عمر بن الخطاب قبل 40 بإقدام الناس عليه وساروا في ذلك، اجتمع الصحابة ورفعوا مراعاة لمصلحة ردع الناس وفجرهم عن شرب الخمر. أيضا من الأدلة المختلفة فيها شرع من قبلنا ومحل النزاع في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا الذي اختلف في كتبهم هذا ليس الشرع لنا بالاتفاق، وشرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا نص شرعنا على أنه شرع لنا مثل الصلاة والصيام هذا شرع لنا بالاتفاق. محل النزاع في شرع قبلنا الذي جاء في شرعنا سكت عن شرع جاء في شرع الحكام يفعلون هذا سكت جاء وقرر في السنه ان هذا شرع مثلا موسى وشرع عيسى وشرع نوح سكت عن شرعنا. الصحابه كانوا يعتمدون عليه ويستفيدون منه ما دام جاء في شرعنا وان كان سكت عن شرعنا، فهذا دليل على اعتماد الصحابه عدد من الأدلة المختلفة فيها. من الجوانب المتعلقة أيضا بالأدلة المختلفة وخاصة بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان لهم عنايه في اجتهاداتهم بمراعاه مقاصد الشريعه ومقاصد الشريعه تكون من مقاصد عامه ومقاصد خاصه. مقاصد عامه هي من جاء كل احكام الشريعه لتحقيق هذه المقاصد العامه من عباده الله عز وجل وتعظيمه، من التيسير على الناس، من رفع الحرج على الناس، من اجتماع المسلمين وتوحيد كلمه، هذه مقاصد عامه. وهناك مقاصد خاصه، سواء مقاصد بالعبادات، الصلاه، الحج، البر، الزواج الى اخره، مقاصد خاصه للعقوبات الشرعيه، يعني جلد الزاني بكر وقتل او رجم الزاني بمرسى، هذه عقوبه شرعيه. من مقاصدها قالوا ردع الفاعل وزجر غير الفاعل واشفاء غير المعتدى عليه، مثلا في السرقه او في الزنا. ردع الفاعل اذا انسان سرق قطع كبره في قرنه تحقيق مقاصد خاصه للعقوبه الشرعيه في قتل السارق اللي هو ردع لهذا السارق. فإذا سرق من قطع كبره من يسرق او يفكر في السرقه مره ثانيه، كذلك زجر لغيره من يشاهد مقطوع اليد ويعرف انه قطع بسبب السرقه من يفكر في السرقه، ايضا شباب معتدى عليه صاحب المال المسروق لما يرى سارق ماله قطع كبره لا يفكر انه يذهب يلقى السرقه او يلقى الطيب او يعتدي عليه لانه سرق ماله، لان هذه عقوبه يعني مناسبه جدا على أموال الناس بالسرقة. مما نافع أيضا عناية الصحابة بمقاصد الشريعة وبناء اجتهادهم على المقاصد حفظ الكليات، حفظ الضرورات الخمس، يلاحظون في اجتهادهم حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسل وحفظ المال. هذه خمس ضرورات كانت الشريعة الإسلامية المحافظة عليها كما جاءت فيها ذكر الغزالي الشريعة كلها كانت تحافظ على هذه الضرورات الخمس. يعني من حفظ اجتهادات الصحابة المتعلقة بحفظ النفس ما فعله الخطاب بأنه أبدى أو حكم بأن يقتل الجماعة الذين تواطؤوا على قتل شخص واحد في صنعاء، لما حكم قطع هؤلاء الجماعة وقتل من قتل شخص واحد، هذا دليل على محافظة الصحابة على ماذا؟ على حفظ النفس، اجتهاد الصحابة مراعاة لحفظ النفس لفتوى عمر قتل الجماعة بالواحد، وكذلك رفعة شهر القمر حفظ ماذا؟ حفظ العقل، حافظ على العقل أفتوا برفع عقوبة شهر القمر من 40 إلى 80 جلد. أيضا من جوانب أصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ أو قواعد اللغوية، والصحابة كان لهم معرفة باللغة العربية واضحة، لأنه في وقتهم لم تنتشر العجمة بل هم أهل اللغة العربية أرض الصحابة، وكان لهم بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه. مثلا نقل اجماع الصحابه على القاعده اللغويه المهمه، وهي ان الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، الامر المطلق او الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. فالصحابه كانوا اذا جاءهم الامر الصريح المجرد عن القرائن حكموا بانه يقتضي الوجوب. من الحال اذا حصلت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه اختلفوا في ديه المجوس، يقتل المجوس ما هي ديه، فكان اختلفوا فلم يتفقوا على شيء من ذلك. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حضر وذكر له ذلك، فقال عندي منها خبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب. لاحظوا ان الخطاب نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا، وهذا امر صريح، هذا امر صريح للصحابه عملوا به مباشره على انه يجب ان يعمل مجوز في الديار كما يعمل في اهل الكتاب. ايضا قواعد اللغه التي نقلت عن الصحابه اجماع الصحابه على ان العموم له صيغه، على ان العموم لا أنه صيام مثل كل جميع وعالم التي تفيد الجسد كلها. الصحابة مجمعون كانوا يفهمون إذا جاء نص الشرع عن القرآن والسنة أنها تفيد العموم. ومن ذلك لما قام أبو بكر رضي الله عنه قتال أهل بغداد كان من الذين ناقشوا عمر بن الخطاب، كان يقول له كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس جميع الناس عموم الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأبو بكر ما أنكر على عمر فيه أن الناس تفيد العموم، وإنما أنكر عليه قضية أخرى أن نفرق بين الصلاة والزكاة. أيضا من القواعد اللغوية أن الصحابة كانوا مجمعين على وجيه مفهوم المخالفة. وجيه مفهوم المخالفة وهي من القواعد الأصولية المهمة التي ينبغي أن الأحكام الفقهية كثيرة. مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه، إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه، لقوله تعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وقوله تعالى ولا تقل لهم أسأل ولا تقل لهما أف. المنطوق هنا منع قول أف، المنطوق منع قول أف. مفهوم المخالفة هو نقيض المنطوق، إثبات نقيض المسكوت، إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه، إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه. فالآية نهى عن قوله. مفهوم المخالفة الأمر بالقول الحسن، هذا مفهوم المخالفة، ناقض من قوله عز وجل ولا تقل لهم أف، تحريم من المنطوق هي تحريم قوله، وأولى من ذلك تحريم الضرب والتحريم الفاعل إلى آخره. وناخذ منها مفهوم المخالفة وجوب القول الحسن ووجوب الإحسان إليهما والترقب بهما وبرهما وإسعادهما وإدخال السرور عليهما. لذلك مفهوم المخالفة يفتح مجال كبير للاجتهاد، يفتح مجال كبير للاجتهاد، لأن النصوص الشرعية لا تنص أو يصعب التنص على جميع الأحكام الشرعية، بل تنص على أشياء. ثم مفهوم المخالفة يفتح بعد ذلك الاستفادة في أحكام كثيرة سكت عنها النص الشرعي. ومن الأشياء اللي تدل على أخذ الصحابة بمفهوم المخالفة قصة يعلى بن أمية على التابعين مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله عن قصد السفر. قصد السفر الحجة فيه قول الله عز وجل فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هي نزلت في قضية الضرب في الأرض أثناء الخوف والقتال. يقول في عهد المير بن الخطاب الآن أمن الناس، في عهد المرأة من الناس ما في خوف السفر، فهل نقصر؟ كيف نقصر؟ فقال النبي فقال عمر بن الخطاب لقد استشكلت هذا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. المهم أن الصحابة كانوا يعملون يفهمون بمفهوم المخالفة ويعتدون به، يعتدون بمفهوم المخالفة. أخيرا الصحابة قالوا الاجتهاد، القسم الأخير من أصول الحكم يتعلق بالاجتهاد والفتوى. لا شك أن الصحابة كانوا حريصين على العلم، كانوا حريصين على العلم سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال السنة النبوية. وحفظ القرآن والإيمان بالقرآن ما يتعلق خاصة بالأحكام والسنة كذلك أهم شرطين في الاجتهاد حتى يصل الإنسان إلى دراسة الاجتهاد. لابد يكون عالم بالقرآن، عالم بالسنة، وخاصة ما يتعلق بالأحكام حتى إذا جاءت النازلة ينظر في القرآن والسنة ليجتهد في هذه النازلة ويصل إلى حكم شرعي لها. ذكرت قبل قليل أن الصحابة كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إذا كان الاجتهاد الصحابي بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قريب منه ولكن آذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. وقلنا ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك تدريب الصحابة على الاجتهاد، تدريب الصحابة على الاجتهاد كما يحب لنا بعض المشايخ والأساتذة، لأنه قد يسأل الطالب عن قضية جديدة حتى يتدرب على قضية النظر، كيف ينظر في هذه، كيف يبحث عن دليل لها، كيف يجمع الأدلة، وكيف يرتب الأدلة. هذا من باب قضية مهمة في أصول الفقه، قضية حجية قول الصحابي، حجية قول الصحابي تكون قضية جميلة، سواء كان قوله أو كان فعله يحتج به أو يستنبط به أو يرجح به. قد يأتي حديثان أو نصان يتعارضان، فذكر قاعدة يرجح إذا وافق أحد هذين الدليلين قول الصحابي، قول الصحابي يكون من المرجحات عند التعارض فلا تدري. أيضا من الجوانب المهمة في وقت الصحابة والواقع عليهم، خاصة عندما تنزل بهم النازلة في القضية العامة، القضية العامة مثل قضية إكرام الجدة، شيء جديد، شيء يعم الناس كلهم، كانوا يحرصون على الاجتهاد الجماعي، يحرصون على الاجتهاد الجماعي، وهو أن يجتهد، أن يجتمع عدد من الصحابة ويتجاوب الاجتهاد الجماعي. ميزته عن الاجتهاد الفردي أن يصير فيه اجتماع عدد من المجتهدين، المجتهد الصعب، وأيضا يحصل فيه تشابه، يحصل فيه تشابه. تعرفون الشخص الواحد المرء قليل بنفسه كثير بإخوان، المرء قليل بنفسه كثير بإخوان، لو أدرك من العلوم الشرعية الكثير الشيء الكثير، فإنه عندما يجتمع بأقرانه من أهل العلم ويتشاور معهم بحكم الناس سيصلون إلى حكم شرعي أقرب إلى الصواب، بخلاف الشخص الواحد الذي قد يكون لديه يسهو في أمر أو يغفل عن شيء أو لا يكون ملم مثلا بنص شرعي يخفى عليه. وهذا الشيء هو من أسباب اختلاف الصحابة، اختفاء بعض النصوص الشرعية أو الأدلة على الصحابة أو على بعضهم هو سبب أساسي مهم لاختلافاتهم التي وقع فيها اختلاف. الصحابة نقل عنهم اختلافات كثيرة من أنواع فقهية مختلفة، ولكن من أسباب ذلك وأهم سبب هو خفاء النص الشرعي. قد يكون الصحابي هذا أسلم متأخر في السنة السابعة والثامنة، فما علم بالنصوص الشرعية جاءت قبل وفاته، وهكذا. أو يكون رجع هذا القول وما علم رجوعه إلى. المهم أن الصحابة كانوا حريصين على الاجتهاد الجماعي، وهو يجتمع عندنا الصحابة ويتشاورون ويخرجون بحكم واحد. أيضا من القضايا المهمة والتي اهتم بها الصحابة قضية الفتوى. تعرفون الفتوى فرقها عن الاجتهاد أن الفتوى وإن كان بينهم تداخل وأحيانا يطلق أحدهم ويراد الآخر، أن الفتوى هي رب الحكم الشرعي في قضية معينة. يأتي شخص يسأل عن قضية وقعت معه، يقول مثلا زوج امرأة خرجت مسافرة للحج وأنا سافرت في غزو كذا وكذا، هذا الشخص لم يسأل عن شيء، ماذا؟ واقع له، حصلت واقع شيء يسأل عنه حصل له. بخلاف الاجتهاد بمعنى العام، الاجتهاد هو لو قيل ما حكم سفر المرأة من غير محرم، يقال يحكم سفر المرأة من غير محرم كحكم عام، لكن كحكم فتوى عندما تأتي نازلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال مثلا هذه القضية أن المرأة قد تكون قادرة على الحج ولا تستطيع السفر لوجود هذا الوجود المحرم، ويوجد له من النساء رفقة مأمونة، بعض العلماء يأتي بجواز سفرها مع الرفقة المأمونة من باب الفتوى وليس من باب الاجتهاد، خاصة مثلا تساهل تيسير تساهل سهولة وسائل السفر أو أحيانا قرب السفر. يعني هو مثلا إنسان سيسافر مسافة قريبة من مكة، خلاف إنسان أو مرة تسافر من مكان بعيد. ما من أصحاب كانوا مهتمين بقضية الفتوى وكانوا يتتابعون الفتوى إذا نزلت حتى تعود إلى الأول، يعني يأتي إنسان ليس في الصحابة يعني قضية معينة فيقول له إذا بسم الله، والثاني يحيل على الثالث والثالث يحيل على الرابع حتى يرجع هذا الشخص الذي يسأل إلى عمر إلى أصحابه الأول، كذلك الأئمة من التابعين التابعين حتى الأئمة الأربعة من مالك يسأل عن 36 مسألة، حتى الشخص من الأندلس أرسله إلى الأندلس 40 مسألة حتى وصل المدينة، وسأله عن 40 مسألة فأجابه في أربع مسائل وفي 36 مسألة قال لا أدري، فقال أتيتك من مكان بعيد وتقول لا أدري، فقال نعم ما عندي وقف إذا أصحاب كان يقولون رحم الله رحم الله ما انتهى إلى ما علم. يعني أنت عندك علم مبين في هذا الأمر تفتي به أو تخبر به أو تنقل علم غيرك، أما ليس لديك علم فلا يجوز أن تفتي بلا علم. لذلك جاء في الحديث أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار، أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار. من قضايا الفتوى مهمة جدا أن الفتوى مرتبطة بمعرفة حال المستفتي. الإنسان قال ما حكم صلاة الجماعة لي، يجب على المفتي أن يسأل هذا أين يبني في المسجد، هل أنت مثلا في مثلا حيوانات قد تحضر الفتوى أو تضر بك، هل لديكم مخاوف منها في الطريق، هل هذا أي كلها حتى يكون الحكم الشرعي مناسب لحال هذا المستفتى. أيضا من الأشياء التي نتبع عليها في الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالفتوى هي قضية التسرع في الفتوى. يكون الشخص أهل الفتوى ولكن حذروا من أن يتسرع في الفتوى من خلال عدم يعني التأكد من المستفتي ماذا يقصد، وهل الكلام الذي عبر به يعد دلالاته. فمهم التأكد من المستفتي ماذا يريد وما هي الطرق والظروف المحيطة به حتى تكون الفتوى صحيحة دقيقة ومتبرة بها ذمة المفتي، فلا يكون المفتي مشغولا ذهناً أو غير مستوضع للسؤال المستفتي، فيكون متهنياً غير مستعجل غير متسرع حتى يستطيع أن يفتي فتوى صحيحة تحقق المقصد الشرعي، ولا يقع المستفتي بخطأ آخر من خلال تسرع المفتي بالفتوى. هذه أهم القضايا المتعلقة بالصحابة وعنايتهم وإن كان علم أصول الفقه تدون إلا مع في عصر التدوين في القرن الثالث الهجري أو نهاية القرن الثالث الهجري، فإنه كان موجود عند الصحابة وتقرر أن كثير من القواعد الأصولية، واللي يريد التوسع في ذلك هناك كتاب فضيلة الدكتور عبد العزيز الهوي أصول الفقه عند الصحابة مطبوع ومنشور ومشهور. في قضايا كثيرة مهمة في أصول الفقه لها أثار ولها وجود في الصحابة، ومن أهمها ما يتعلق بأسباب الخلاف بين الصحابة، وأشرت لكم قبل قليل ومن أهم أسباب خلاف الصحابة هو خفاء الدليل. بعضهم قد يخفى عليه دليل فيقول قول ويخالف الآخرين، ولكن لو علم بهذا الدليل ما خالفه. بعض المبادئ بدأت ترتد عيون المسلمين. فقط مجرد بعد الجلوس بدأ المتدين منع كفارة الطبائع من الردة.